هذه سائلة تقول: بالنسبة للنساء، هل الأفضل لهن حضور الدروس العلمية أو الاستماع عن بعد؟ والجواب أن الأفضل لهن هو الاستماع عن بعد، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، وعلى هذا جرى عمل المسلمين ذكره ابن تيمية، ورويت فيه أحاديث عدة. فإذا كان هدفي الصلاة التي هي أعظم الأركان العملية، فإنه فيما دونها أولى، فالأكمل للمرأة أن تستمع للدروس عن بعد إذا حصل المقصود في استماعها، بأن يكون الصوت واضحا والمكان الذي تجلس فيه مناسبا ونحو ذلك. وإن وجد أمر خارجي يجعلها في حال أفضل، فالحضور حينئذ أفضل، كأن تكون متقوية بغيرها عند حضورها، فتشتد عزيمتها وترتفع همتها إذا حضرت، وهنا لأجل الأمر الخارجي يكون حضورها أفضل، وهو أمر نسبي يختلف من امرأة إلى أخرى، والأصل الكلي فيه هو ما سبق ذكره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.